انت جيت السماء وقت السماء وحال الفن علم ونغم وعلم النغم الحال رأفت في جزيرة يلي انت جاي في السماء وقت السماء محال الفن علم النغم وعلم النغم الحال ليلة رح اقول لكم على الألحان يا غلي الأدب والذوق لو تسمعوا بهدوء الجو يحلى يروق وحيبقى الجميع فرحان فقط وحصريا من رأفت حجازي بعد الصلاة وبعد السلام الحبيب خير الألم أقول لكم من خاتما تحت عن صالح وإيمان من صالح أولد عنا مع ما بينهم صلة الدم اللي حيسمع رحيف غم ويستفيد من القصة كمان وابو صالح اسمه منصور هما الاباء باساس الدور صالح وبنت العم الشيخ منصور واخوه سرور اخوات عايشين في هنا وسرور لكن دخل بينهم واحد فتان ربنا يكشر الفتانين كان الكبير ابو صالح واسمه بقى منصور وابو ايمان التاني ده اللي اسمه سرور دول كانوا اخوة وحبايب عايشين في غنى وسرور ما فيش في يوم اتخصم لا فيش خلاف بينهم دخل العدو بينهم عمل ما بينهم منصور مخلف ولد اسمه صالح وسرور اخوه مخلف بينه ده مخلف ولد وده مخلف بنت بنت سرور اسمها ايمان كانت جميله قاعدين لك وقت يوم فتعاهدوا مع بعض منصور اللي اخوه اللي اسمه عادل لما العيال تكبر هنجوز الاولاد لبعض قالوا الفتحة وأمد ايده في ايده وراح قاريه الفتحة لما تكبر عالي جوزوهم ايه؟ قالوا يبقى زيتنا كان سرور لصاحب واحد قريب العمدة اسمه سعفان سعفان ده ما يحبش الناس تكون عايشة كويسة الراجل ده فتان وشغلته كده واخد على كده وحاكم فيها ناس طبعها كده هذا الراجل اسمه سعفان عايش ما بين الناس لما بلسان ويا ما فرق جلك ولا تمشي إخوة ولا جرا إخوة وعلى جرس انظر لي طبع عيش بالعيش كلامه كان ناعم معتوم كلمة بالاتنين على طول بالمودة بقى بحلمة جعفان كان صاحب سرور عشان واد ابن مزاج كل ليلة يروح يقعد معاه ليلة نادى عليه واد يا سرور ايوه ولع علينا دنب يا ولا وعم يطلع المخدرات من جيبه وقعد يشربه لما بص لقى سرور وشه اتفرج واد يا سرور قال له اصحى كده يا سرور انا اقول لك حاجة قال له اخوك يا منصور عاوز يجوز ابنه صالح لبنت فتحي بنت فتحي من زمان قال لي عاوز يا هداك ده عاوز يجوز ابنه لبنتك عشان يستولى على ارضك لان ارضك ياما وخيرك ياما قال له اسمعني يا غلبان منصور اخوك انا شايفه في صرمتك طمعان وعشان كده انا ويكون صالح الايمان علشان مفيش غربة والوريثة لك يا سرور احضر اخوك منصور خاين ملوش امان يا عبيط عاوز يجوز ابنه لبنتك عشان يستولى على ارضك اسمع نصيحتك قال له افشي بالارض والبيت والاموال وكل حاجه عندك باسم بنتك اسمع نصيحه حول الجلس من عندي كمان اكتب وسجل املاكك من أولك بعد السلطان انت تفضل تعيالك وتعيش في أمان مع نصيحة حقيقالك من عندي كمان وتأجل أملاكك للبنت إيمان عشان ما تضمن أموالك بعد السلطان بنت تفضل تعيالك وتعيش بأمان أطماعه تفكيره بعيد اللي فاجر أطماعه دي بين أكيد اللي ورا الزمن باعه طبعا في جديد كان كده ناوي جو صالح لإيمان كتب ممتلكات وسجل جنوات حينا بعد وفاته الكل تمام. وجمعة يا دوب فاتوا يا دوب أيام قالوا في ذات ليلة يخبط على الباب انا جبت كل ارضك وملكك لبنتك عشان بعد ما اموت تضمن ان ارضك هتتقالك، عشان انت مش مخلف ولد واخوك مخلف ولد هيورثك. قال له يا شيخ اسمع كلامي. قال له والله لا اسمع كلامي. اتابي كل واحد بيرسم خطه لنفسه. شعفان ده كان له ولد وكان اسمه بندار. والحب إجباري، والحب عمره ما كان بالشدة والقوة، واللي ما حبش هو بغي الحب سجل الارض. قال له طيب وسابه ومشي. وبعد جمعة راح له. قال يا سرور عملت ايه؟ قال له سجلت الارض وجبت كل حاجة باسم الإمام. قال له طب تعالى بقى يلا بقى من عمر الايه؟ من عمر الكاشفر. أتاني شعفان كان ليه ولد عاوز يجوزه الإيمان عشان هو اللي يستولى على الأرض. بعد ما شرب كده ولقى وشه اصفر قال له ولا قال له نعم. قال له انا عاوز اقول لك حاجه، انا جاي لك في طلب. ايه ايه؟ انا عاوز انزل. يعني ايه؟ قال له يعني اخد ايمان من دار ابني، ايه رايك؟ قال له يا سلام، ده انت قريب العمر وحد يطول يناسب العمر. انا موافق بس هتزور بنتي الاول. خد رأي بنته قالت أبدا ما خدش غير صالح أبدا. رد عليك وقال أبدا ما انتش هتاخد صالح يا إيمان، يحلى ضد المشلينا طمعنين يا إيمان فينا وأراضينا. وأنا قلت رأيي ويمشي تمام. ذكر على بنتك. يا إيمان. نعم يا رب. الله يفرحك. بندار ابن عم شعفان عايز يتجوزك، يا رايك؟ بسم الله يا رب. قالت له ابدا ما كنتش غير صالح ابدا. يا عريضة ده عمة منصور وصالح طمعانين في ارضنا، لكن شعفان راجل غني قريب العمد. قالت له لا، بس انا بحب ابن عمي. وبعدين ما تقولش كده على عم، عيب. قالت له حرام عليك يا ابا ما تقولش كده على اخوك. ان كان غريب اشداك وقال لك كلام على اخوك زي ما امري غريب تحب الغريب عن اخوك، ومهما كان انت اخوك وهو هو برضه اخوك. وانا قلبي يا بختار صالح ما فيش غيره، ما تقولش غيره ابدا، ده برضه ابن. الكلام ما حيمشيش، انا قلت كلمة واللهجة ما فيش. قالت له ليه قال ما ترضيش، ده انا هحبسك بين الجدران. قالت له يا بدا انا وليا يتيمة مش تقسى علي. لو كانت أمي جنبي يا كان اللي كان عمره ما كان. الله انت هتعرضيني، طب تعالي وأمي دخلها الأوضة وقفل عليها الباب، ولا مش هتطلع الشارع ولا هتشوفي صالح. ولكن واحدة صاحبتها طلعت تجري لصالح، قالت له حبيبتي القلب محبوسة، أبوها عاوز يجوزها من داري. وهي قالت له لا، حبسها جوه الأوضة. فراح يجي بيت عمك، يعني بيتك، افتح الباب ودخل. إيمان إيمان أيوه فين؟ لا جوه الأوضة، راح كسر الباب مطلعها واقف يتكلم معاها بدخلت عمه. مين؟ صالح؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا وجاي تعمل ايه؟ قال انا جاي عمي اعرف منك سبب ده كله. ايه تضرب ايمان ولا تطردني، عملنا ايه؟ ايمان دي ايه ذنبها علشان تعذبها وكمان بتضربها، ما تقولي عملت قال له اطلع برا، اطلع برا. بص لحبيبتي قال لها ايه؟ ايه يا ايمان؟ قالت له عمري ما هتجوز غيرك يا صالح، ولكن عمه كعب. اطلعه برا. كرشوا قال اطلع برا، مش عايز اشوفك بيدك. انا لو شفتك هنا مرة حطل عزمي هنا من قال له يا عمي انا ماشي واللي تأمر بيه ماشي. عليك دم وراح ماشي، راح لابوي يبكي زعلان. يا عمي انا ماشي تأمر بيه ماشي، الكلام ده وراح ماشي، وراح لأبوكي يبكي وزعلان. محيط صالح لأبو شاف، مالك يا صالح بتبكي ليه؟ قال له عمك رشيد، قال انا عارف الحكاية، عاوز يزوج بنته لبن داري بن استعزار صاحبه عشان قريب العمدة، بس ما تبكيش يا ولد. ما تبكيش يا ولدي ولا تبكي بدمع العين، ده اللي خلقها خلق غيرها كتير حلوين. شاور بايدك بس لو كنت عايز اتنين. يا ما في صبايا كتير يا ولدي بيحبوك، سيبك من اللي باعوك ولا تبكي بدمع العين. يا ليلي صبري يا صبري قدام مني سوا شطين كتير الصابر حي وصل مراكبنا شاور انت لا عايز الدنيا زوجك الدنيا قال له يابا عمري ما حكاول غير بنت عمك ديري العين تتكاد القلب ما ينكش ده القلب والروح ويا دور جما بغوش قال لي يابا انا عمر ما هتجوز بنت عمي يلا خليك راجل يالا حب ايه وتعيش قال لي لا يابا الحب لو امتلك القلب يسكن فيه ويجري بعالي والدم ودعتش الفؤاد يرويه الحب نعمة اللي يصون ويراعي يمغي الهوى بطل يا سيدي لوم يمكن تحب في يوم تجرب صغر يا دي لما تفهم بقى الاثنين شعبان بقى ما نمتيش عيني قامت تغلي خطام الاتنين فكر ليهم تفكير الشيطان